بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، كتاب العدد والاستبراء، قال رحمه الله: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر، وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. تقدم أن العدة هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، وسبق أيضا بيان الحكمة من العدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، أي سواء حصل ذلك بعد قبل الدخول أو الخلوة أو بعد الدخول أو الخلوة، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال ولو كان الموت قبل الدخول أو الخلوة، بعموم الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فلو عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات فإنها تعتد. ولهذا ذكرنا أن المرأة المتوفى عنها قبل الدخول أو الخلوة يترتب عليها 3 أحكام: أولا وجوب العدة وهي 4 أشهر و10، والثاني أنه يثبت لها المهر كاملا لأنه يتقرر بالموت، والثالث أن لها الإرث، أنها ترث. قال: فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، يعني من فارق زوجته بموت وهي حامل فعدتها وضعها جميع الحمل، وضعها جميع ما في بطنها، جميع ما في بطنها، فلو كان في بطنها توأم فإنها لا تنقضي العدة إلا بخروجهما أو خروجهم. مثاله: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فنقول عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من العدة، لكن لا بد أن تضع جميع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وحمل هنا مفرد مضاف فيشمل الواحد والمتعدد. بل قال أهل العلم رحمهم الله: لا بد أن تضع جميع ما في بطنها من حمل حتى لو تقطع، لو تقطع الحمل في بطنها فإنها لا تخرج حتى يخرج جميع الحمل. قال وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، فمن فارقها زوجها في الحياة فعدتها إذا كانت حاملا وضع الحمل وكذلك الموت. قال وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. المفارقة إذا لم تكن حاملا فبالموت، المفارقة بالموت إذا لم تكن حاملا فإن عدتها 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن خلاصة الكلام أن المفارقة بالموت عدتها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا 4 أشهر و10. قال ويلزم، يلزم بمعنى يجب، في مدة هذه العدة أن تحد المرأة، يعني يلزمها الإحداد مع العدة. والإحداد هو أن تجتنب المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو يرغب في النظر إليها، أن تجتنب المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو يرغب في النظر إليها، وذلك بأن تجتنب 5 أشياء. أولا الزينة، يعني أن تلبس لباس زينة، وثانيا الطيب، وثالثا الحلي، ورابعا التحسين، وخامسا الخروج من المنزل. هذه 5 أمور تجتنبها المحادة. أولا الزينة، فتجتنب لباس الزينة، فلا تلبس لباس زينة، وإنما تلبس لباسا معتادا، وليس ثمة لون معين، ليس هناك لون معين تلبسه، فاعتقاد بعض العامة أو بعض الناس أن المرأة المحاد أو من في حداد أنها تلبس الأسود، هذا لا أصل له، تلبس ما شاءت من الثياب غير متجملة بزينة. ثانيا الطيب بجميع أنواعه، سواء كان دهنا أم بخورا، وسواء استعملت الطيب في ثيابها أو في بدنها أو في أكلها وشربها فهي كالمحرم، تمنع من استعمال الطيب بجميع أنواعه. ثالثا الحلي، يعني أن تضع الحلي سواء وضعته في يديها أو في أصابعها أو في رأسها أم في أقدامها، في أي موضع من مواضع البدن. الرابع التحسين، يعني تضع المحسنات، يعني من المكياج والمساحيق، ولهذا قال بحناء ونحوه، لأن هذا أعني التحسين مما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها. قال والخامس أن تلزم بيتها، يعني أن لا تخرج من البيت، وأن تلزم يرحمك الله، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، لا الذي بلغها فيه الخبر، فلو بلغها الخبر في منزل لا يلزمها أن تحد في هذا المنزل، بل تحد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تسكن فيه. أما لو بلغها الخبر وهي عند أهلها أو عند إحدى قريباتها أو إحدى صديقاتها فإنها ترجع وتحد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. قال فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، المحاد تمنع من الخروج إلا لحاجة أو ضرورة، فإن دعت الضرورة إلى خروجها فلا بأس، وحينئذ تخرج ليلا ونهارا، كما لو احتاجت إلى الذهاب إلى المستشفى أو احترق بيتها وخرجت فزعا ونحو ذلك. والثاني أن تخرج لحاجة، فيكون خروجها نهارا لا ليلا، كما لو أرادت أن تقضي بعض حاجاتها تتسوق وتتبضع، لأنه ليس ثمة من يقوم بذلك، فإن كان هناك من يخدمها فلا حاجة أن تخرج، يعني تقول مثلا سأذهب لأشتري خبزا أو أشتري طعاما وعندها من يكفيها فلا يجوز لها أن تخرج، لكن إذا جاءت الحاجة فلا حرج. وأحيانا قد يكون عندها من يكفيها لكن تحتاج للخروج، تكون تريد أن تشتري أشياء خاصة بها لا تحب أن يطلع عليها أحد، فلا حرج أن تخرج. الثالث أن تخرج أن يكون خروجها لا لضرورة ولا لحاجة فلا يجوز، كما لو خرجت للنزهة ونحو ذلك. إذن خروج المرأة المحاد على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يكون خروجها للضرورة فتخرج ليلا ونهارا، والثاني أن يكون خروجها لحاجة فتخرج نهارا لا ليلا، والثالث أن تخرج لغير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج لا ليلا ولا نهارا. طيب، هنا مسائل: هل يجوز لها أن تخرج لعيادة المريض؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن كان المريض قريبا لها كأمها وأبيها وأختها وولدها ممن يكون في عيادتها له أثر فلا حرج في ذلك، لا حرج أن تذهب إلى المستشفى لعيادة أمها أو أبيها أو أختها أو ابنها أو نحو ذلك، أو لشخص يكون ذهابها له أثر في زيارته بحيث أنه يخفف عنه من آلامه ويفتح له باب الأمل في المستقبل وما أشبه ذلك، أما ما سوى ذلك فلا. طيب، ذهابها إلى العمل، نقول نعم تذهب إلى العمل إذا لم تتمكن من أخذ إجازة مثلا فإنها تذهب، وكذلك لو كانت معلمة أو متعلمة فلا حرج، فذهابها للتعليم أو التعلم أو الوظيفة هذا من الحاجة. طيب، ذهابها إلى العمرة، نقول ليست حاجة ولا ضرورة، حتى لو قدر أنها تريد عمرة واجبة فهي معذورة شرعا في هذه الحالة، فنقول إذا انقضت العدة فالحمد لله، والعدة ليست سنوات، هي 4 أشهر و10 أيام. يقول لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والأربعة أشهر المعتبر فيها الهلال كما سبق، لا يعتبر العدد وإنما المعتبر الهلال، فلو قدر أنها في الشهر أن الشهر الأول والثاني كان ناقصا فإنها تنقص من عدتها بحسبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما المفارقة في حال الحياة، لما تكلم عن المفارقة بالموت تكلم عن المفارقة في الحياة، إذا المفارقة بالموت إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإلا فأربعة أشهر وعشرة. المفارقة في الحياة لها أحوال، قال: فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، يعني لو عقد عليها وقبل أن يدخل بها طلقها فنقول حينئذ لا عدة عليها. وانظر هنا فرق بين من طلقت قبل الدخول ومن مات عنها قبل الدخول، وهذه مسألة تشتبه على بعض الناس. فعندنا امرأتان، رجل مات عن امرأة قبل الدخول وآخر طلق امرأة قبل الدخول، فالذي مات عن المرأة قبل الدخول عليها العدة ولها المهر ولها الميراث، والتي طلقت قبل الدخول ليس لها نصف المهر ولا عدة عليها، وتبين منه بينونة صغرى. قال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقولوا من قبل أن تمسوهن ظاهره أنه إذا لم يكن مسيس فإنه لا تجب العدة ولو كان ثم خلوة، أفهمتم؟ قالوا من قبل أن تمسهن، المراد بالمس هنا الجماع، فظاهره أنه إذا لم يكن هناك مسيس فلا عدة ولو كان هناك خلوة، يعني ولو حصل خلوة لكن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن من أرخى سترا وأغلق بابا فإن العدة تجب في هذا الحال، فألحقوا أو فجعلوا الخلوة كالدخول لأنها مظنة له وعليه. فلو طلقها قبل أن يدخل بها ولكن خلا بها فتجب عليها العدة. قال ولهذا قال وإن كان قد دخل بها أو خلا، وإنما نص أو خلا مع أن الآية ليس فيها ما يدل على ذلك لقضاء من الصحابة رضي الله عنهم. طيب فقال فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أم طالت أو طالت. إذن المفارقة في الحياة إن كانت قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة، إن كان بعد الدخول أو الخلوة نظرنا إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل، وغير الحامل إما أن تكون ممن يحيض وإما أن تكون ممن لا يحيض كما سيأتي. قال فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. وهذا أعني قصرت المدة أو طالت في كل حامل، في كل امرأة حامل. فلو فرض أن رجلا مات عن امرأته وهي حامل فنفست بعد موت زوجها بيوم، أو لما بلغها الخبر فزعت فأسقطت الجنين، أسقطت الجنين وهو مما تبين في خلق إنسان، فحينئذ تخرج من العدة. ودليل ذلك حديث الشبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فتجملت وخرجت، فمر بها أبو السنابل ابن بعكك فأنكر عليها خروجها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها لا حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشرة. لما مر بها أبو السنابل قال ما هذا الذي سمعتي؟ لا لا لا يحل لك، لا يحل لك هذا حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشرة. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، وهذا من المواضع التي يستعمل فيها الكذب بمعنى الخطأ. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال إنه لجاهل مجهل، بطل أجر عامر. لما قال من قال بطل أجر عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال، كذب بمعنى أخطأ، إنه لجاهل مجاهد. قال وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، إذا لم تكن حاملا فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمراد بالقروء الحيض. طيب إذا كانت لا تحيض، قال وإن لم تكن تحيض، إذا كانت برأة يعني ليست ممن يحيض، وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر. إذا كانت لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فكل امرأة لا تحيض لكبر كالآيسة التي بلغت سن الإياس، وسن الإياس على المشهور من المذهب 50 سنة، والصحيح أنه لا يتقيد بزمن، فعدتها ثلاثة أشهر جعلا لكل شهر مكان حيضة، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر كم مرة، فالتي تحيض عدتها ثلاث حيض، ثلاث حيض، والغالب أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، إذن كل حيضة تقابل بشهر. قال رحمه الله فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت إلى آخره. إذا كانت المرأة ممن يحيض ثم ارتفع حيضها، امرأة كانت تحيض ثم ارتفع حيضها، فلا تخلو أو فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تعلم ما رفعه، أن تعلم ما ما رفعه بالرضاع أو مرض ونحوه، فحينئذ تنتظر حتى يعود الحيض، حتى يعود الحيض فتعتد به. وأما إذا كانت لا تدري ما رفعه، كانت تحيض وفجأة ارتفع حيضها، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به حتى لو طال. يعني امرأة كانت تحيض وفجأة ارتفع الحيض ولا تدري ما الذي رفعه، ما تدري ما سبب ذلك. قالوا فلا تزال في عدة حتى يعود حيضها فتعتد. والقول الثاني في هذه المسألة أنها تعتد سنة 9 أشهر للحمل و3 أشهر للحيض، فتعتد 9 أشهر للحمل لاحتمال أن تكون حاملا و3 أشهر للحيض لاحتمال أن لا تكون حاملا. هذا ما يتعلق ب من ارتفع حيضها. إذن من ارتفع حيضها فإن علمت ما رفعه فإن تنتظر حتى يعود فتعتد، وإن لم تعلم ما رفعه فالمذهب أنها لا تزال في عدة حتى يرجع فتعتد به ولو طالت المدة. والقول الثاني أنها تعتد 1 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف هنا رحمه الله. قال رحمه الله وإن ارتابت، الأقرب أنها تعتد 1 سنة، كنت تنظر لا تعتد 1 سنة لاحتمال أن تكون حاملا. أي سنة هو تجد 10 سنوات 5 سنوات؟ طيب كيف؟ لا ننتظر، يمكن تكون حامل. الطب قد يقول إن هي حامل وهي ليست حامل، قد يقول هي ما يقول ما ندري مثلا تبين أنها حامل. يقول وهذه فيها وردت فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وإن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. إن ارتابت بعد انقضاء العدة، يعني حصل عندها ريبة وشك بأن ظهر عليها أمارات الحمل من انتفاخ بطن أو انقطاع حيض أو من انتفاخ بطن أو حصول مثلا أمور تدل على الحمل، قال لم تتزوج حتى تزول الريبة حتى تتيقن. يعني لو تزوجت مع وجود هذه الريبة فربما تزوجت وهي حامل. ثم قال المؤلف رحمه الله وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. المفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت، هذا مفقود. المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. والمفقود لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، كمن خرج مثلا لحرب أو سافر إلى بلاد فيها فتن وقلاقل وحروب دموية ونحوه، فهذا ينتظر به 4 سنين منذ فقد، 4 سنين منذ فقد. والحال الثاني أن يكون ظاهر غيبته السلامة، كمن سافر لتجارة في بلد آمن أو نزهة أو نحو ذلك، قالوا فهذا ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. إذن من كان ظاهر غيبته الهلاك كمن سافر إلى بلد فيها فتن وقلاقل، ماذا نصنع؟ نقول الحاكم يقول لامرأة انتظري 4 سنوات، إذا مضى 4 سنوات حينئذ اعتدي وتزوجي. وإن كان ظاهر غيبته السلامة قالوا فينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، فلو فقد وله 70 سنة كم ننتظر؟ ننتظر 20 سنة. ولو فقد وله 85 سنة ننتظر 5 سنوات. ولو فقد وله 89 سنة ننتظر سنة واحدة. طيب ولو فقد وله 90 سنة؟ قالوا اجتهد الحاكم في تقدير المدة. هذا التفصيل هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن المدة التي تتربص بها امرأة المفقود يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، إلى اجتهاد الحاكم، سواء كان ظاهر غيبته الهلاك أم السلامة. وذلك لأن المفقود يختلف، لأن المفقود يختلف بحسب الأحوال وبحسب الأزمان وبحسب الأماكن. فالشخص الذي يكون له شهرة ومعرفة بين الناس ليس كالمغمور، المشهور ليس كالمغمور. وأيضا فقده في بلد تكثر فيها القلاقل والمحن والفتن ليس كفقده في بلد يسود فيه الأمن والاستقرار، فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم. ولا سيما في زمننا الآن مع توافر الوسائل التي يمكن فيها معرفة ما إذا كان مفقودا حقيقة، يعني حيا وهو مفقود، أم أنه ميت غالبا. إذن نقول امرأة المفقود القول الراجح أن الحاكم يضرب لها مدة، يضرب لها مدة، ثم إذا انقضت هذه المدة تعتد. مثال ذلك امرأة مثلا خرج زوجها إلى بلاد، سافر إلى أوروبا تجارة وانقطع خبره، نقول حينئذ الحاكم يضرب مدة، يقول انتظري سنة كاملة، لما انقضت السنة يقول لها الآن نحكم بموته، يعني مات حكما، فاعتدي 4 أشهر و10. اعتدت 4 أشهر و10، حينئذ تنقضي عدتها ولها أن تتزوج. طيب تزوجت، يعني جلست المدة التي ضربها الحاكم وهي سنة، ثم اعتدت 4 أشهر و10، بعد ذلك تزوجت. لما تزوجت بعد مدة جاء الزوج وهي متزوجة، فما الحكم في هذه الحال؟ المشهور من المذهب التفصيل، وهو أن قدوم الزوج الأول، إذا قدم الزوج الأول فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون قدومه قبل وطء الثاني، والحال الثانية أن يكون قدومه بعد وطء الثاني. مفهوم؟ فهمت الصورة؟ يعني هذه المرأة الآن لما ضرب الحاكم لها المدة وانتهت السنة، اعتدت 14 و10، جاء رجل وأراد خطبتها فتزوجت. بعد أن تزوجت قدم الزوج الأول، فما موقف الزوج الأول حينئذ؟ الجواب المشهور من المذهب التفصيل، وذلك أن الزوج الأول إذا قدم فله حلال. الحال الأولى أن يكون قدومه قبل وطء الزوج الثاني، يعني عقد عليه لكن لم يطأها. والحال الثانية أن يكون قدومه بعد وطء الثاني. أما الحال الأولى وهي ما إذا كان قدومه قبل وطء الثاني، فقالوا حينئذ تكون زوجة له ويبطل نكاح الثاني، يكون باطلا، لأنه بقدومه تبين بطلانه، إذ أن زوجة الإنسان لا تكون زوجة لغيره بمجرد غيبته، كونه يغيب حتكون زوجة. إن هل الإنسان إذا غاب عن زوجته نقول خلاص تكون يجوز أن تتزوج؟ لا، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يخير، أن الزوج الأول يخير، فإن شاء استردها من الثاني وإن شاء أبقاها عنده. الحال الثانية أن يكون قدومه بعد وطء الثاني، فيخير بكل حال حتى على المذهب. إذن نقول الزوج الأول إذا قدم فإن كان قدومه قبل وطء أو قبل وطء الثاني فالمذهب أن النكاح يكون باطلا ويستردها الزوج الأول. والقول الثاني أنه يخير، فإن شاء استردها وإن شاء أبقاها. والحال الثاني أن يكون قدومه بعد وطء الثاني، فعلى كلا القولين يكون الزوج مخيرا. فإن اختار أن يبقيها على نكاحه السابق أبقاها، وإن اختار أن تبقى عند الزوج الثاني بقيت. طيب، إذا قلنا لو اختار الزوج الأول أن تبقى عند الثاني، تبقى، قال هذا المرأة التي لم تصبر وتزوجت لا أريدها، فبقيت عند الثاني، هل يحتاج الثاني أن يجدد العقد لأنه بقدوم الأول تبين بطلان نكاح الثاني أو لا يحتاج؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إن الزوج الثاني يجدد العقد، يعني لا يعتمد على العقد الأول وإنما يجدد العقد. السبب قالوا لأن الزوج الأول لما قدم تبين أن نكاح الثاني باطل، لأنه تزوج امرأة ذات زوج، وكون الإنسان يتزوج امرأة ذات زوج النكاح باطل. والقول الثاني أنه لا يحتاج إلى تجديد العقد، لا يحتاج إلى تجديد عقد، لأن نكاح الثاني صحيح، نكاح الزوج الثاني صحيح شرعا، لأنه تزوج امرأة قد مات زوجها حكما، والحكم كالحقيقة. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يحتاج، أن الزوج الأول إذا أراد أن يبقيها عند الثاني فتبقى بلا عقد. مسألة أخرى، إذا أراد الزوج الأول أن يسترد المرأة لما قدم، قال أنا هذه زوجتي أم أولادي أريدها، فأخذها، الزوج الثاني الآن قد دفع مهرا، فهل يرجع بالمهر على أحد أو لا؟ نقول إن كان هناك تغرير من المرأة أو من وليها بأن لم يخبروه أنها امرأة مفقود، لما تقدم يريد أن تزوجها لم يقولوا له إن لها زوجا مفقودا، بل تزوجها على أنها امرأة قد مات زوجها حقيقة أو أنها مطلقة، فحينئذ يرجع بالمهر على المرأة أو وليها. وأما إذا لم يكن هناك غرور بأن قيل له هذه المرأة زوجها مفقود، احتمال أنه في يوم من الأيام يقدم، كلا إن شاء الله مو قادم، يبقى سأتزوج، نقول حينئذ لا يرجع بالمهر، لأنه دخل على علم وبصيرة، هو المفرط. هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة امرأة المفقود. كيف؟ إذا نعم، إذا أراد مسألة أخرى، لو أراد الزوج الأول أن يستردها، فإنه لا بد أن تعتد، يعني تستبرأ بحيضة فقط. أما إذا كان قبل الدخول أو الخلوة فلا حاجة. كيف الإرث؟ يرجع ويأخذ منهم، أي استرد، أي، لأن قسمة الإرث تكون موقوف. نعم، قال ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل إلى آخره. النفقة كفاية الإنسان من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا وما يتعلق بذلك، كفاية الإنسان من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا وما يتعلق بذلك. وقولنا كفاية يعني أن المراعى في النفقة عند التشاح أو عند وجود من يكون مقابلا له، المراعى فيها الكفاية لا التسوية. فإذا كان عنده زوجات وأعطى هذه 1000 ريال بأن كانت كفايته 1000 والثانية كفايتها 2000 والثالثة كفايتها 2500، فإذا كفى كل واحدة ولو مع التفاوت فقد عدل. يقول: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. المعتدات بالنسبة لوجوب النفقة بالنسبة للنفقة على أقسام 3. القسم الأول معتدة رجعية، والقسم الثاني معتدة بائن بالحياة، والقسم الثالث معتدة بالموت. معتدة بالموت، فهمتم؟ إذن المعتدة إما أن تكون معتدة رجعية، وإما أن تكون معتدة بائنا في الحياة، وإما أن تكون معتدة بائنا بالموت. أما الأول وهي المعتدة الرجعية فلها النفقة بكل حال، لأن الرجعية زوجة ولها أحكام الزوجات. وأما المعتدة البائن، المعتدة البائن في حال الحياة، فلها النفقة إن كانت حاملا، إن كانت حاملا، بقول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فلو طلق الإنسان امرأته طلاقا بائنا، يعني آخر 3 طلقات مثلا وهي حامل، فيجب عليه أن ينفق عليها، يجب أن ينفق عليها. لكن النفقة هل هي للحامل، هل هي للحمل أو للحامل من أجل الحمل؟ هل هي للحامل أو للحمل أو للحامل من أجل الحمل؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها. منهم من قال إن نفقة المعتدة للحمل نفسه، ومنهم من قال إن نفقة المعتدة للحامل لأجل الحمل. ينبني على ذلك مسألة واضحة: لو قلنا إن النفقة للحامل ونفرضها في الرجعية ونشزت، حينئذ تسقط. ولو قلنا إن النفقة للحمل ونشزت لم تسقط. وأما الثالث وهي المعتدة بموت فلا نفقة لها، وإنما تنفق على نفسها وعلى حملها من حصتها وحصته من التركة. إذن المعتدات: المعتدة الرجعية لها النفقة بكل حال، المعتدة البائن في الحياة لها النفقة إن كانت حاملا، المعتدة البائن بموت لا نفقة لها، وإنما تنفق على نفسها أو على حملها من حصتيهما من التركة، من حصتيه من التركة. يقول المؤلف رحمه الله: ها شو السكن الرجعية؟ لا، احنا نتكلم عن النفقة عموما، يعني في تعريف النفقة النفقة كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنة إلى غير ذلك، يعني هذه النفقة. يعني مثلا ينفق شخص، ينفق على إنسان، ما يقول يعطيك طعام وشراب، يلزمه طعام وشراب ولباس وكسوة وسكنة، كل هذه من النفقة. نحن قلنا لا تجب النفقة، ما هي النفقة؟ يقول المؤلف رحمه الله: أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهو حامل. لا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بقي المفارقة بالموت، هذه ليس لها نفقة، وإنما تنفق على نفسها من حصتها أو حصة الجنين من التركة. نقف على وأما الاستبراء فهو تربص الأمان.